الجهاد تتعدد صوره، بارك الله فيك. هناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، فحيثما كان النفع فجاهد، ما لم تولد مفسدة أعظم.